تبص تلاقي الحمامة راحت ايه داخلة ومعششة في النقرة دي. فمنظر الجبل مليان روس طالعة كده من وسط النقر دي منظر جميل قوي. في ستر المعاقل محتمية في الصخر يقول لها أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك إيه جميل. وهنا المسيح بيشجع النفس البشرية، وريني وشك، ما تتكسفش من وشك اللي كله أسود، سمعني صوتك، ما تقولش أنا ما بعرفش أتكلم، ما بعرفش أرتب، ما بعرفش أصلي، ما بعرفش أسبح، طلع صوتك مهما كان. والمسيح بيفرح بيه جدا، بيشجع النفس. هنا المسيح بيشجع النفس او العريس بيشجع العروس، لا ما تزعليش من نفسك، ما تفتكريش نفسك وحشة. ساعات الانسان كده لما يسمع مثلا موضوع روحي كبير جدا وبعدين يحس ان هو يعني صفر على اقصى الشمال مش على الشمال، يجي له صغر نفسه كده ويتضايق ويزعل. لا، ده المسيح يقول كده كسب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة ايه لا يطفئ، لكن يقعد ينفخ فيها لحد ما تشعلن. ربنا بيشجع النفس، ربنا مش عايز الحاجات الكبيرة، مش عايزنا نعمل معجزات، لكن ربنا عايزنا ان احنا نعرف الطريق الصح عشان نرتاح. فهي لما حست كده ان العريس بيخط كل العوائق وبعدين بيشجعها وبيلطفها بيقول لها سمعيني صوتك ووريني وشك، وقفي وصلي حتى لو مش عارفة تصلي، قولي اي كلام، ما تتكسفيش حتى لو كان وشك ده متغطى بالخطايا وبالخجل وبالخز، لكن وجهك جميل بالرغم من الخطايا اللي عليه. هي لما حست كده راحت قالت له الآية في عدد 16، حبيبي لي وأنا له الراعي بين الإيه سوسن. بحث مشترك، حب مشترك، وصل إلى ملكية مشتركة. يقول لك الرسول ان العلاقة بين الكنيسة وبين المسيح هي علاقة عروس بايه بالعريس، خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. ويسموا سر الزيجة يسموه اسم تاني، يسموه ايه عقد املاك. يقول كده ناقض عقد املاك فلان البكر على فلان الايه. يعني ايه عقد املاك؟ يعني العريس تملك العروس والعروس تملكت الايه العريس. حبيبي لي وانا ايه ده. فشوفوا الاختبار الحلو لما النفس تدور على ربنا وتلاقيه. بس خدوا بالكم الحكاية دي بتحصل مرة، ساعات كده الواحد يحس ان ربنا قريب وربنا حلو وربنا بيحبه وربنا قريب جدا جدا منه وفرحان بيه وهو يعرفه، لكن ما بتدومش. تعالوا نقرأ في الصحيح الثالث. حصل موقف تاني، في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته ضاع منها. إني أقوم وأطوف في المدينة وفي الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما إيه حتى صعب قوي، عمالة تطلبه ومش إيه لا يا بسأل أنت فين يا رب، اعلن لي نفسك ومفيش إيه إجابة. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ محدش جاوب. فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكت ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي حجرة من حبلت بي. حاضر. وحدة لقيته وهو جالها وفجأة ما لقيتهوش، طلعت تدور بنفسها عليه في الأسواق وفي المدينة ما لقيتهوش. قالت طب ما أسأل يمكن حد يدلني. لقت الحراس اللي ماشيين وبيحرسوا المدينة سألتهم، محدش ادها جواب. لكن بعد ما تخطت الحراس لقيته، فلما لقيته مسكت فيه ومسكت فيه جامد. وبعدين راحت شداه فين؟ شوفوا التعبير بتاعها، حجرة بيت أمي حجرة من حبلت بي. طب ليه دخلته هنا؟ لو عرفنا ليه دخلته هنا نعرف ليه هي فقدته وضاع منها. عشان نعرف ليه ايه وحيضيع تالت. احنا خدوا بالكم ما بنحكيش حكاية، احنا بنقول ليه ربنا ساعات ما بعد ما بنحس بحضوره ممكن الحضور ده ايه يفقد منا. ده وصلت لعقد املاك، هو ليا وانا ايه دي، وفجأة كل ده طار. ها برافو عليك يا عمال. فاكرين الايه اللي بنقولها في المزمور بتاع ارحمني يا الله تعظيم رحمتك، بنقول ليه؟ ها انا ذا بالخطايا ولدتني امي، وبالاثام حبل ايه، بالاثام حبل دي وبالخطايا ولدتني ايه امي. هي اول ما تاه منها عرفت انه تاه منها، لان بالرغم ان هي اتحدت بيه لكن كان في جوه ايه خطيه اصليه متاصله جوه، ما انتبهتش ليها، ما طلعتهاش. عشان كده هو ما استحملش ان يقعد فيه ايه خطيه. انت دخلت البيت ازاي ونمتي وما حسيتيش ان هو معاكي، سبتيه ليه؟ اصلها كانت مشغوله بايه، بالخطيه الموجوده، ما خدتش بالها. لكن لما باع منها اتعلمت الدرس، لا ده انا هدخلك حجره من حبلت دي عشان انت تجيب الخطيه اللي هي طفشتك قبل كده، وانت اللي ايه تتركها، انت اللي تتركها. ده في كل مره وجود ربنا يفقد في حياتنا وما نبقاش حاسين بيه، وبعدين نقعد نعمل زي اللي عملته، اقوم واطوف في المدينه وفي الاسواق، افضل ادور على ربنا، فين ربنا ده؟ لا انا حاسس بيه ولا شايفه ولا سمعه، ويقعد يقول اسمع صوت ربنا واتلطعنا ساعه في الخلوة ومحدش سمع حاجه. ادينا اكتر من كده، انا ما سكتش، انا رحت سالت مين؟ حرس الطائف. رحت سالت الخدام، رحت سالت اباء الاحتراف، رحت سالت الاباء الكهنه، وقعدت اقول لهم فين ربنا ده؟ ما تعلمونا ربنا ولا ورونا ربنا. للاسف محدش ادى ايه اجابه، لان محدش يقدر يعلمك المسيح. لكن هي لقيته امتى؟ فما جاوزتهم الا قليلا. يعني فترة البحث دي بنفسي وبالسؤال فترة مطلوبة، لكن مش هي اللي هتوصلني. امتى الاقيه؟ هو لازم يعلن ايه؟ محدش يقدر يوريك ربنا فين، لكن ربنا هو لازم يوريك نفسه. ربنا ما يوريش نفسه لحد الا للنفس اللي بتدور ايه عليه. نقعد نسأل أسئلة كتيرة كتيرة كتيرة، الأسئلة دي ملهاش رب غير عند مين؟ ربنا. نسأل فلان وما نقتنعش، ونسأل علان يدينا إجابة تالتة، ونسأل ما عرفش مين، ونسأل ده اللي صح ولا ده اللي صح ولا ده اللي صح، يفضلوا يلخبطونا. تعلموا إن كل واحد فينا لازم يلاقي ربنا بنفسه، ولازم ربنا يعلن لكل فرد شخصيا. اختباري أنا غير اختبارك انت غير اختبارك انت. عشان كده بقى افتكروا المزمور بتاع داود، لا ادخل الى بيتي ولا اصعد عليه سرار فراشي، ولا اعطي لعيني نوما ولا لأكفان الا. لازم انيمه هو الاول وريحه، اقدر انا ايه استريح. لكن الغلطة انها دخلت ونامت من غير ما تدور عليه، قلقت في نص الايه الليل، ما قدرتش تستريح. عشان كده بقى لما لقيته عملت ايه؟ ها؟ مسكت فيه ولم ارخيه. عارفين لما ارخيه يعني ايه؟ ما سيبتش، يعني مش ماسكه فيه كده في ديله مثلا، لا ده مسكته وعبطت ايه؟ فيه، لانها ما صدقت لقيته. نفس المنظر يفكرنا بمنظر حلو بتاع مريم المجدليه وهي عند القبر، عماله تدور على المسيح، اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم. وبعدين لما قالها يا مريم راحت عامله فيه ايه؟ مسكته لدرجه ان هو قال لها لا تلمسيني، وكلمه لا تلمسيني دي ضعيفه، مش نوت تاتش مي، لا ده يعني لا تلمسيني دي في الاصل اليوناني ابيتومي، يعني ما تعبطيش فيا. عبطت في رجليه، كلمه لا تلمسيني اللي بتدوخنا دي معناها ان هي عبطت في رجليه، يعني واحده كده واقف وراها وهي قاعده تعيط، وبعدين لما لقيته راحت ماسكه في رجليه عبطت فيه، فقال لها سيبيني لان ورايا لسه عمل تاني. فهي لما لقيته مسكته ولم ترخيه. شوفوا ما بقى العريس بيبص لها وهي بتدور عليه، شافها بمنظر حلو قوي في عدد 6. من هذه الطالعه من البريه كاعمده من تخان معطره بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. ايه معنى الكلام ده؟ شوفوا ربنا بيشوف النفس اللي بتدور عليه بمنظر ايه؟ معمود من دخان واصل من الارض للايه؟ للصلاة، ومعطرة بالمر واللبان. اللبان مش اللي بتندغوه، اللبان اللي هو ايه؟ بخور. والمر فيه مر وفيه جهاد وفيه تعب، فيه بحث. يتبقى النفس عمالة وتعبانة ومشتاقة وبتدور على ربنا، وامتى نستريح في ربنا وامتى نتخلص من الخطية، وتبقى يعني حالها بالبلا. لكن ربنا بيبص لها بمنظر حلو، ده انت عمود دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر أو العطور بتاعة الايه؟ التاجر. فلما شافها كده ابتدى بقى يوصفها وصف حلو قوي في إصحاح 4: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان. ومسك حتة حتة منها وابتدى يوصفها ويتأمل في جمال النفس ده، هي لدرجة كده في عدد 6 يقول لها: إلى أن يفيح النهار وتنهدم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. إيه هو جبل المر وتل اللبان؟ ده مين اللي هيذهب؟ العريس. هيروح يعمل إيه؟ جبل المر واللبان ده اللي هو الجلجثة في الصليب. لما هروح هناك يحصل إيه؟ كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. كل اللي فيك حلو، ما فيكيش عيب واحد. شوف ربنا بيبصلنا كده، يعني ممكن ربنا يبصلك دلوقتي ويبصلك دلوقتي ما يلاقيش فيك عيب واحد، لكن هو بيقدر يشوف هذه النظرة. لما تروح معاه جبل المر والايه في صليب المسيح ما يبقاش فيك ايه؟ عيب واحد. فلاف عدد 8: هلمي معي من لبنان. لبنان دي معروفة انها بلد الارز والجمال والخضرة والطبيعة. قال لها تعالي معايا وسيبك من لبنان، سيبك من المنظر اللي انت فرحانة بيه ده. يا عروس معي من لبنان، انظري من رأس امامة، من رأس شنير وحرمون، من خدور الاسود، من جبال النمور. لبنان دي ما فيهاش غير اسود ونمور، عايزين يفترسوكي اطلعي منها. قد سبيتي قلبي يا اختي العروس، عشان بس تعرفوا ان الكلام مش جسدي ولكن الكلام روحي. ربنا بالرغم من ان هو احنا عروس ليه والكنيسة عروس للمسيح، لكن في نفس الوقت يقول عنه برضه بولس الرسول انه صار بكرا بين ايه؟ اخوة كثيرين. هو اخونا وهو عارفنا. فعدد 10 يقولها: ما احسن حبك يا اختي العروس، كم محبتك اطيب من الخمر. قال لها نفس الكلام اللي ايه؟ قالته له هو في الاول: وكم رائحة اذهانك اطيب من كل الاطياب. بعدين عدد 12 يقول اية حلوة قوي: اختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. آية خطيرة قوي دي، هنقف عندها شوية بقى. أختي العروس دي جنة مغلقة، يعني في حد إيه؟ قفلها. عين مقفلة وينبوع مختوم. مفروض كل نفس فينا تبقى الثلاث حاجات دول، مش نبقى مقفلين. لا، في فرق بين مقفلين وبين مقفلة. ده هي ربنا طالب من كل نفس كده. عارفين الآية بردك اللي بنقولها في المزامير: قوى مغاليق ايه؟ عايز النفس تبقى كده حافظة كيانها، مش لمؤاخذة يعني مفتوحة لكل رجل تخش تبهوس فيها. فاهمين المعنى؟ في نفس كده تبقى مفتوحة، الناس يخشوا ويبهوسوا فيها زي ما هم عايزين. نفس مش عاملة كنترول، مش غلقة أبوابها. كلمة تجيبها وكلمة تأديها، شوية مشاعر يرفعوها وشوية مشاعر تانية يخسوا بيها الأرض. مش عاملة كنترول على نفسها، الناس تدهوس فيها زي ما هي عايزة. وتفضل بقى في قمة الانفعالات فوق وتحت وشمال ويمين، وتشوف دول ماشيين الناحية دي النهاردة تمشي معاهم، ناس تانيين يجوا يشدوها تروح الناحية التانية معاهم، ملهاش شخصية ملهاش كيان. تقول يعني هو عايزنا نبقى مقفلين؟ لا، وهنشوف ازاي هو مش عايزنا نبقى مقفلين، لكن عايز يبقى كل واحد ليه كيانه وحافظ نفسه، زي ما بيقول مالك نفسه خير من مالك ايه مدينة. ليه؟ خطورة المفتوح ايه؟ اقول لكم حاجة بس ما تزعلوش منها، لو طلعنا سفر العدد اصحاح 19، كان ادى شوية حاجات عجيبة في العهد القديم كانوا يشوفوها ويسمعوها ويستعجبوا منها ومش فاهمين لها معنى. هذه هي الشريعة، اذا مات انسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كانت الخيمة يكون نجسا 7 ايام. مش مهمة دي اللي وراها بقى، كل اناء مفتوح وليس عليه سداد بعصابة فانه نجس. يعني لو واحد مات في خيمة وكان في ابريق مفتوح او ازازة مفتوحة تبقى ايه؟ نجسة. ليه؟ لان النجاسة اللي مالت الهواء دخلت ايه؟ جواه. ادي كل نفس مفتوحة مش مقفولة، في نجاسة مالية العالم، لو انت مش مقفول هتخش جواك وهتبقى فيك. عشان كده الانسان بيسأل بعد شوية مش قادر اتخلص من حاجات غلط موجودة، لان انت سبت نفسك مفتوح. طب معنى كده ان نمشي مقفلين وماشيين جنب الحيط وما نبصش وما نعملش؟ لا، محدش قال كده، لان ربنا مش عايز اللي ماشي جنب الحيط ولا ماشي مغمض. حاسس كده مركزي بالنسبة للمسيح وحاسس بقيمتي؟ مش اي كلمة تشدني، لكن واحد مش حاسس بقيمته مجرد حتى كلب كده يصفر له يجري وراه ما صدق سلفات يجري لأي حاجة، أي حاجة ما يصدق يلاقي حاجة، لأنه جعان مش شبعان. لكن عملية الشبع دي ما بتجيش إلا من اختبار الوجود مع إيه؟ تقعد كده تحت ظله اشتهيت الجلوس وثمرته يأكلك يشبعك سد احتياجاتك. الرجل لي راعية فلا يعوزني ايه؟ تأمل اللي خدته الصبح، اما اعوزكم شيء؟ مشيت معايا احتجت حاجة؟ احتجت حاجة؟ في عدد 16 لما تتعبوا قولوا، في عدد 16 استيقظي يا ريح الشمال تعالي يا ريح الجنوب خبي على جنتي فتقطر اثيابها. تعالي يا ريح وشيل الاثياب، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره الإيه؟ النفيس. خدوا بالكم الحتة دي قوي بقى، ده العريس عمال يقول لها أنتي فيكي وفيكي وفيكي وفيكي وفيكي، وعمال يوصف إيه فيها ويمدح فيها، لكن هي كانت صحية وعارفة نفسها هي أصلا إيه؟ سودة. فقالت له تعالى، ده انا كل ما فيا من حلو ده هو اصلا ايه؟ منك وليك، منك وايه؟ وليك. فيا جمال جسدي ده منك وليك، ليا موهبه اجتماعيه ولباقه في الحديث دي منك وايه؟ وليك، ليا مواهب معينه، ليا فضائل معينه، ليا امكانيات معينه دي منك وليك. ياتي حبيبي الى جنته ويأكل ثمره الايه؟ النفيس. ده بتاعك انت، زي ما بولس الرسول يقول الاية بتاعته في رمية، منه وبه وله، احنا منه وعايشين به وليه. كل جمال فيا منك وليك. فلما سمع كده فرح قوي العريس، قالت له تعالى، فقال لها قد دخلت جنتي يا اخت العروس. مش حد يدعو ربنا وإلا ربنا يجيله بسرعة. قطفت مري مع طيبي، أنا جيت ودخلت الجنة لكن أنا فرحان حتى بالمر اللي إيه؟ اللي موجود، زي ما أنا فرحان بالإيه؟ بالطيب. أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. ربنا جه وتمتع بتلك النفس وفرح بيها، مش بس كده، كلوا أيها الأصحاب اشربوا واسكروا أيها الايه الأحباء. ده ربنا كمان عزم مين؟ عزم صحابه، تعالوا اتفرجوا على جنتي المغلقة. يبقى إذن ربنا مش عايز ناس مقفلة ملهاش علاقة ببعض، ده بالعكس، ده ربنا عايز ناس مفتوحة عشان يمتع ناس تانيين بيهم. لو تتخيلوا معايا القديس مكاريوس أو الأنبا أنطونيوس كان عبارة عن جنة مقفلة ومغلقة لربنا وينبوع مختوم، لكن ما كانش مقفل على نفسه. ده احنا لحد دلوقتي عمالين نغرف منين؟ من الأنبا أنطونيوس ومن أبو نقار ومن البابا كيرلس. ربنا دعانا تعالوا تمتعوا بالناس بتوعي، شوفوا لما بحول جنة ليا بيبقى طعمها ايه. عمالين نغرف منه، مش دي كانت جنات مقفلة لربنا؟ لكن ما كانوش مقفلين على نفسيهم، كانوا بيحبوا الكل وادوا الكل. بس حصلت الحادثة الثالثة ودي اخطر حاجة، يعني شوف اترفعت لدرجة ايه عشان نشوف الانسان في تقلبه، يطلع فوق قوي قوي قوي وينهبط مرة. ايه عملت حاجة وحشة قوي بقى، عملت ايه النفس دي؟ انا نائمة وقلبي مستيقظ. احنا ساعات بنفتكر الاية دي بمعنى حلو، لا الاية دي معناها وحش جدا. انا نايمة ومستريحة لكن في نفس الوقت ايه؟ اخد بالي. اخد بالك من ايه؟ صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ملوحاش دخل التاني وسابته ايه بر. والمشكلة ان هي عارفة وسمعة، لكن في دور عند بتستقبل، في دور عند مش عايزة تقوم. لكن شوفوا ربنا في حلاوته بمنتهى الرقة، اختي بالرغم من اللي عملته فيك تاني مرة وتكرر نفس الخطية وانت يا رب عمال تحايل فيها وتعاتبها عتاب رقيق، تقول لها اختي حبيبتي كاملتي، ده يعني انت مفروض تديها خبط ويقول لها طيب يعني انا بعدك عتاب رقيق، طب اشفق عليا، الطل جه على راسي. قامت هي جاوبت بقى في ذهنها، قالت ايه؟ قد خلعت ثوبي فكيف ايه البسه، قد غسلت رجلي فكيف اوسخهما. حطت شويه تبريرات هايفه، انا لسه هقوم والبس هدومي واتمشى وبعدين رجلي تتوسخ واروح اغسلها تاني، انا ناقصاك خليك متلقح بره. بنعمل كده مع ربنا، يعني لازم نصحى بدري يعني رفونا مفيش حمل ونمشي في التراب ورجلنا تتوسخ ونلبس هدومنا، يعني ما تخليك واقف. فوات كتيرة بنزهق من ربنا، بنمل منه. ايه طبعاً. بس هي نسيت، مش عايزة تقوم تلبس التوب بالرغم ان التوب ده كان مين اللي ادهولها، خايفة تغسل رجليها بالرغم ان اللي كان غسل رجليها هو. هي ما غسلتش رجليها بنفسها، ده هو اللي خد من شيفة ومأزرة وقعد يغسل رجلين الايه تلاميذ، هو اللي طهرها. دلوقتي بتقول هو ما توسخ، فقعد بقى بنحط شوية تبريرات لنفسينا، يعني بالمعنى البلدي تفقع ونتحجج بشوية حاجة في علاقتنا مع الله، يعني ما عرفش اصل الواحد تعب، اصل ما عرفش الواحد يعني وراء مذاكرة، يعني مصر مش كل حاجة بقى هتفضل صلاة وتراتيل يعني وخلوة بقى كفاية، هيجننونا الناس دول. سؤال، هو ده حصل ليه؟ ده حصل ليه وامتى؟ حصل بعد ما حست بايه؟ بقيمتها بنفسها. وبعدين الصحاب جم وايه؟ وقعدوا، فقالت بس لما ايه؟ وصلت بقيت محبوبة ومطلوبة، كل الناس بتجري ورايا وتتمنى تقعد جنبي وتكلمني وتمدحني، وصرت. ونسيت ايه بقى؟ ان كل ده كان اصلا بسبب مين؟ العريس، بسبب المسيح اللي كان فيها. اتلخمت بقى في نفسها، مضطربين لاجل ايه؟ امور كثيرة، لكن الحاجة الى ايه؟ صح؟ انا عايز اقول حاجة، ان حتى مرسى لما قعدت تهتم بحاجات كتيرة ومن كتر الخدمة وشغل الخدمة وضغط الخدمة نرفزت على المسيح، راحت قالت له اما تبالي انت سيدني انا عمال تشتغل ولي قاعدة تحت رجليك؟ قال لها ايه، خفي فوقي لنفسك شوية، يعني انت عاملة الدوشة دي كلها ايه الحاجة الى ايه الى واحد، يعني ساعات بنخدم ربنا ونعايره، طب انت شايف احنا بنعمل لك ايه، ده احنا طول النهار والليل مؤتمرات وايه، ويعني فتح بقى مخك معانا يعني. فالمهم قاعد يخبط ما فتحتش، حبيبي راح عمل عمل ومشي. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي، راح مدد لها ايه ايده، فراحت أحشائها يعني زي مخصة جت لها كده. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا، ندمت، وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل، فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وإيه مدلها إيديه، راح شايل إيديه ومشي. هي أول ما شافت إيديه جالها مرارة، فقامت بسرعة تفتح، لقيته إيه مشي، مدلها إيديه كده وراها إيديه من جوه الكوة، فشافت إيديه فيها إيه أثار الجروح، الجروح دي كانت إيه علشانك وانت لطفتيها، راح شدها. لما فاقت طلعت تفتح ما لقيتوش، حبيبي تحول وايه وعبر. ونوصل لحته خطيره جدا، حاجه اسمها زمان التوبه محدود. زمان التوبه المحدود في وقت المسيح يفضل يخبط يخبط يخبط، وانت بأسباب واهية جدا وضعيفة جدا مش عايز تفتح، بيمشي بيمشي. بمعنى ايه انه بيمشي؟ لا، بيسيبك لنفسك، بيسيبك لأساوة قلبك، هو عمال يحيلك ويلطفك ويعاتبك بمنتهى الحب، ويلطفك ويعاتبك بمنتهى الحب. يا اختي يا حبيبتي يا كاملتي، يعني انا لسه بوصلك بكمال، وهي تحط اسباب مش هفتح، بتقسي قلبها بتقسي قلبها. عملية القساوة يوم ورا يوم ورا يوم بتخلي الانسان يوصل لمرحلة بيسموها زمان التوبة المحدود. ايه هو زمان التوبة المحدود؟ مش ان ربنا بيقفل الباب في وش الانسان، لا، الانسان بيبقى عايز يتوب لكن مش قادر. مش ربنا بيقول له لا انا قفلت الباب في وشك، لا، ربنا فتح الباب للنهاية، حتى اللص اللي كان على اليمين دخل في اخر ايه وقت. لكن هو الانسان بيوصل لمرحلة من قساوة قلب، يعني بيبقى زعلان على الوضع اللي هو فيه وعايز يتغير لكن مش قادر، مش قادر اتوب، عشان كده ما بيتوبش، عشان كده ما بيتغيرش. يشبهوها بالعملية يمكن قلتها مرة قبل كده، الكلو اللي بيطلع في الرجل. الكلو ده كان عبارة عن ايه؟ أنسجة حية كانت سليمة ومتينة جدا، وبعدين شوية بشوية في حاجة عمالة تضغط عليها، جزمة ضيقة تضغط عليها، قفلت الشرايين اللي كانت بتوصل الدم والغذاء للأنسجة الايه السليمة، فابتدت الأنسجة دي يحصل لها ايه تموت تموت، وتبصت ليها نشفت، بقت حاجة صلب هارد. ولما توصل لمرحلة القساوة او انها تبقى هاردنس، توصل تلاقي بسهولة ايه تعملها كده، تطلع ايه في ايدك، تنفصل عن الانسجة الحية. فكل ما الانسان بيقسي في قلبه كل ما حياته وتوبته بتبقى اصعب. عشان كده بولس الرسول بيصرخ ويقول اليوم ان سمعتم صوته فلا ايه تقسوا قلوبكم، ما تعندوش وما تحطوش اسباب وحاجات تافهه، ما تقسيش، لان كل ما بتقسي كل ما بتبقى رجوعك وتوبتك اصعب اصعب اصعب اصعب، لحد ما انت بتعزل نفسك بنفسك. لكن هو ما سابهاش التخلي النهائي، لكن سابها فتره، قال انت مش عايزاني، حسيتي بنفسك، طب انا ماشي، بس قبل ما امشي حواريك ان انا بحبك وما زلت بحبك، لكن حمشي هسلمك للتخلي للترك. قعدت تدور عليه، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني، مش لاقياه. قالت طب نعمل المحاولة الثانية، نروح نسأل مين؟ الحراس. راحت للحراس، انت عملتيها تاني وطفشتيه، طب خدي. ضربوها وجرحوها وراحوا شادين الهدوم اللي كانت عليها، فضحوها. مش هي دي الهدوم اللي كنت لسه هلبسها، لبسها دلوقتي؟ طب لبسها ليه؟ شدوه، فضحوها، مشوها عريانة. ودي شغلة اباء الاعتراف. طبعا دي وقت، وربنا بقى تقول هو ربنا ده ما بيسمعش، لا ده سامع بقى، سامع قوي. ما انت ما كنتيش سامع قبل كده، كنت سامع وبتطنش. هو سامع ومسلم للترك، وبعدين يسلم للتأديب، مش لانه بينتقم او بيكره، لا ده لانه عايز يعلمها ايه؟ درس. ربنا ساعات يأسه لانه ايه؟ بيحب يصورها قداسة البابا في ترنيمة حلوة، يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، لكن هو بيضرب والحب يدمي ايه؟ هي التانية طلعت ناصحة برضك، فراحت قالت لبنات اورشليم ايه؟ لما تشوفوه قولوا له انني مريضة مسكنت. مشكلتها بقى انها راحت سألت بنات اورشليم فجاوبوها حاجة غريب، ما حبيبك من حبيب ايتها الجميلة؟ ده الناس كلها شايفينها ايه؟ جميلة. جميلة ايه بقى دلوقتي؟ ما هو الجمال ده اللي جاب لي ايه؟ المصارف. ما حبيبك من حبيب، يطلع ايه حبيبك؟ سيبك منه، ده انت جميلة. ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ مين هو حبيبك ده اللي انت دوشانة عليه؟ ما انت عندك جمالك ومواهبك وتقدري تبسطي نفسك، يعني ايه اللي بتدوري عليه ده؟ ثم انا اتعلمت بنات اورشليم، الناس اللي حواليها اللي هم الناس، المجتمع اللي انا عايشه فيه اللي زيي، تروحي تكلمي الناس يعني اشتري دماغك، ربنا ايه ده؟ ما انت تقدري برضه تعيشي وتعيشي كويس، لانه بيحكي البلد اللي عايش فيه. فهم سالوها مين حبيبك ده هو؟ انت الجميله. قالت لهم لا، اتعلمت الدرس كويس، الجمال اللي فيا ده ايه؟ منه. فابتدت لاول مره تتكلم عن حبيبها. يعني لما ترجعوا كده تقروا السفر ده براحتكم هتشوفوا ان هو وصفها بسبع اوصاف، ام هي راحت وصفها بعشر اوصاف. لكن مختصر الاوصاف اللي وصفته بيها بقى ايه؟ حبيبي ابيض وايه؟ احمر. هو ابيض لانه كله طهاره ونقاوه ووداعة، لكن في نفس الوقت احمر، علامه الدم معلمه ايه؟ فيه معلم كعلامه بين ربوه، يعني حاجه مرتفعه قوي عاليه جدا الكل يقدر يشوفها. راسه ذهب ابريز وشعره قصص مسترسله كحالكه كالغراب، كذا وكذا وكذا، وصفاه عموده رخام، وصايف حلوه قوي. بعدين في الاخر في عدد 16 تقول حلقه حلاوه وكله ايه؟ مشتهيات. مع الاوصاف الحسيه دي لو خدناها واحد هي بس عشان الوقت، يعني هقول لك مثلا ساقاه عموده رخام، معناها ايه؟ قوي وصلب وبيلمع. راسه ذهب، عقله ده يعني يقول لك يوزن ايه؟ ذهب. فكره نقي سماوي، ده تمام يرمز للايه؟ للسماء. كل حاجه ليها معنى. عيناه كالحمام وديع، بس احنا عشان الوقت مش هنقدر نقول كل الاوصاف. فالمهم هي في قالت لها، قالت لهم يعني كله كده على بعضه، كله حلاوه كله ايه؟ مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم. لما بنات اورشليم الناس اللي حواليها سمعوا الكلام ده راحوا قايلين لها ايه؟ اين ذهب حبيبك ايتها الجميله بين النساء؟ راح فين حبيبك ده اللي خلاكي جميله؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معتي. هم كمان ابتدوا إيه يدوروا عليه. لما قال له كده رد لي بهجة خلاصي فأعلم الإيه أثما طرقك، هكلمهم عنك، هقول لهم إنك حلو، هجيبهم معايا. دي بقى اجذبني وراءك فإيه فنجري. شوف بقى يعني حتى في اللحظة اللي فيها ترك وتخلي، لكن النفس الحلوة ودقت عشرة ربنا تقدر تخدم في وقت الإيه تخلي والتأديب، وبالعكس تبقى خدمتها حلوة إيه جدا، لأنها من عمق التجربة بتخدم. فقالوا لها راح فين؟ قالت لهم طب تعالوا بقى أنا عرفت هو راح فين. لما حركتهم وابتدوا يدوروا معها، حبيبي نزل إلى إيه؟ أضحكت عليكم، هو وصل خلاص. وصل فين؟ عندي. بس خدوا بالكم ما قالتش زي المرة ليأتي حبيبي، هو نزل بإيه؟ بنفسه. اتكسفت إنها تدعوه لأن دعيته مرة قبل كده وطلعته، لكن هو تخطى كسوفها وجه. هو خد بدأ المبادرة وتنازل وراح إلى سماء الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. هو عاد لها مرة تانية وعاد الحب مرة تانية، وبقى يتمتع ويرعى في جنته، وفي نفس الوقت هي تثبت له ناس تانيين زي حتى في غلطنا ربنا بيستخدمه لأجل خلاصنا وخلاص ناس إيه تانيين. أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين الإيه سوسن. رجعت لعقد الإملاك اللي حصل فين في الأول، بس خدوا بالكم حصل اختلال. المرة اللي فاتت قالت حبيبي لي وأنا إيه له، لكن المرة دي قالت أنا لحبيبي وحبيبي إيه ليه ليه. إن هي اتعلمت إن هو ثابت في حبه ما بيت إيه غيرش. المشكلة فين في، عشان كده أنا دلوقتي بقول أنا لي. ربنا ثابت في حبه ما بيتغيرش، أنا اللي بتغير. حتى لما بيأدب وحتى لما بيتخلى هو بيحب، لكن أنا المتقلبة، أنا اللي بسيبه. عشان كده أنا محتاجة دلوقتي أقول أنا له وهو لي. مش هو لي، هو لي دي معروفة وثابتة ما بتتغيرش، بس المهم أنا اللي أكون لي. أول ما سمع منها الكلمة دي راح قال أنت جميلة يا حبيبتي تترسى حسنة أورشليم مرهبة، حولي عيني عيناتي فإنهما قد غلبتاني. ترسى دي بلد، بلد بلد جميلة. حولي عينيك عني لأنهما قد غلبتاني. دموع ربنا ما بيقدرش يقف قدامها، لا تبكي بتاعت امبارح تحنن عليها، لا تبكي. عشان كده انا نزلت لك بنفسي من غير ما تقول تعالى. دي ميزه ربنا وحلاوه ربنا، لا يغضب الى الايه ابدا. لحيظه تركتك، لحيظه تصغير لحظه، وبمراحم عظيمه ايه فاجمعك. للحظه غضبه هي تبقى كبيرة في نظر الإنسان برغم أنها صغيرة جدا. رجعت لحيظة يعني تصغير لحظة. عارفة اللحظة يعني ايه؟ عارفة لحظة طرفة عين أصغر منها بقى. فالمهم عشان تخلصوا بقى، فالمهم بعد ما قال لها كده راح مرجع لها نفس الصفات، مكرر نفس الصفات تاني. أسنانك قطيع نعاج وشعرك كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين في عدد عشرة بقى راح وصفها بوصف حلو قوي. من هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. يا بعد اللي عملته دي يا رب لسه بتقول عليها طاهرة. لو تفتكروا داود النبي، انا باجي قدام شخصيته وبستعجب. داود النبي اللي زنى وقتل وكذب، ما زالت الكنيسه لحد دلوقتي لما نيجي نقرا المزامير نقول ايه؟ مزامير داود النبي الملك الطاهر. طب ده زاني، لكن في نظر ربنا هو ايه؟ طيب ايوه، لانه تاب. وهي التوبة دي اللي بتخلي الزنا بتوليين، وبتخلي القتلة ابرار، وبتخلي الوحش حلو. يقول لها لسه انت مشرقة مثل الصباح، جميلة مثل القمر. نظرة ربنا لينا ما بتتغيرش. فعدد 13 يقول لها ارن قوية شفاه جيش بألوية، عارفين اللواءات، يقول لك اتحرك اللواء الكذا اللواء الكذا، يعني دي جيش منظم ومرتب وبقوة يرهب. خدت قوة بقى، خدت قوة، قوة ان الخطية ما توقعهاش مرة تاني. ارجعي ارجعي يا شلميث، ارجعي ارجعي فننظر اليك. مين اللي كان بيسأل سليمان كتب ده لمين؟ كتبه لمين؟ لشلميث. مين دي شلميث؟ مؤنث كلمة سليمان. سليمان سليمان يعني سلام، شالوم. ده اكتر اكتر من كده، لما رجعت له ادها ايه؟ اسمه. ادها ايه؟ اسمه. يعني حتى لما تلاحظوا الاجانب، الست بتتسمى على اسم جوزها. يعني ايه؟ هو بيكتب دي كقصة نفس ايه؟ بشرية، فعلقته بينه وبين الله، فتخيل نفسه ان هو في مركز مين؟ الله. فهنا المسيح ادانا ايه؟ اسمه، ادانا كيانه. يعني ايه الراجل يدي مراته اسمه؟ يعني كأنه بيقول كده كل اللي بتعمله انا مسؤول عنه، كل اللي عندي بتاعها. مش لما الابن الدار رجع لابوه قال حطه خاتم في ايديه، خاتم يعني ايه؟ لا، خاتم يعني ايه؟ ختم الساعة، ليه كل سلطان، اللي يختم ليه ماشي، بلو كل سلطان. شوفوا حلاوة ربنا، يقول بس ارجعولي وانا اديكم اغلى ما يملك اسمي، اسمي يطبع عليكم. عشان كده احنا سمينا ايه؟ مسيحيين، لان اسم المسيح علينا. ومش بس كده، ده في اصحاح 7 ابتدى يزود في الصفات، يزود في الصفات. لما رجعت وتابت ادها نفس الحب وزود، وادها نفس الفرح وزود. عشان كده لما تلاقي النفس كده في واحد فرحان بيها تفرح هي كمان. لما لقيت ان عريسها فرحان بيها قوي قوي فرحت جدا، قالت له نبتهج بك وايه؟ ونفرح. هي عرفت كل الحب ده منين؟ لما دخلت الايه؟ الحجال، وكشف لها الاسرار. وتشوف كل ما تقرا كده في الكتاب، وكل ما تقرا كلمه ربنا تحس ان ربنا بيحبها اكتر، فتقوم النفس تفرح وتبتهج اكتر. فحبت تعبر له بقى عن الحب اللي جواها، فنشوف عبرت له عن الحب ده ازاي. تعدد 10، انا لحبيبي والي اشتياق. انا لي، كانت المشكله تملي فين؟ لكن انا فرحانه لاني حاسه ان هو كمان ايه؟ بيشتاق لي. يعني لو كل واحد فينا يقدر قيمته كده، ان المسيح بيشتاق له، مش انا بس اللي بشتاق للمسيح، ده كمان المسيح بايه؟ بيشتاق لي، عايزني، بيحبني، اختبار، بيقدرني، حاطط لي قيمه. فقالت له تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحقول ولنبت في القرى، لنبكرن الى الكروم لننظر هل اظهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. يعني كل الاثمار دي ظهرت وفتحت. هناك اعطيك ايه؟ حبي. عايزه تعبر له ان هي بتحبه، فقالت له تعالى نخرج فين؟ في الحقول، نبيت في القرى. طب نعمل ايه؟ الحقول دي رمز الايه؟ خدمه. انظروا الحقول قد ابيضت للايه؟ حصاد. اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلا الى حصاده. فقلت له تعالى نخرج سوا، مش ممكن اخرج لوحدي، نخرج احنا الاثنين ايه؟ سوا. وعشان اعبر لك عن حبي ليك هخدمك. وهنا نفهم ان الخدمة هي تعبير ايه؟ حب، مش تكليف. من اللجنة الكنسية العليا ان احنا نخدم، لكن الخدمة هي حب، بتعبير عن حبنا لربنا. واللي ما بيخدمش على هذا الأساس أحسن له في بيته. واحد عايز يعبر عن محبته لربنا فبيخرج للحقول وللقرى ويبيت للقرى حيث البراغيث توجد هناك، فتقول له أعبر لك عن حبي، تعال نشوف الحقول اللي أثمرت وبيضت للحصاد عشان نشتغل سوا، بس ما تخرجش، ما تخرجش الايه لوحدها، وما تخليش الخدمة تشغلها عن صاحب الايه الخدمة. اللفاح يفوح، اللفاح يفوح رائحة. عارفين اللفاح؟ كنا اتكلمنا عليه في سفر التكوين، نبات ريحته حلوة، بيقولوا يعني انه بيجلب الحب بين الازواج ويكسر الخصوبة، وده الخناقة اللي حصلت بين لي او رحيل، قالت لا خدي يا او بنت النهاردة وهات اللفاح اللي جابه ايه ابنك، فهي يعني حست انها تخدعها يعني، فتخديه اشبعي اشبعي يعقوب، لكن انا هاخد منك نبات الايه اللفاح، لا هيحبك ولا هتقدر تخلفي. يعني ما تنزلش للحقول وللخدمة لو ايه لوحدها، لازم تخرج بمين؟ بحبيبها. انزلي معاكي ربنا، مش تسيبيه وتروحي تنشغلي بالناس. رائحة اللفاح يفوح رائحة، وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة دخرتها لك يا إيه يا حبيبي. في مثل كده يقول يشبه ملكوت السماوات رجل تارج الرقارق يخلد من كنزه جددا وإيه وعتقاء، جديدة وقديمة، حاجات جديدة وحاجات قديمة، كل الماضي بهدهولك كل المستقبل بدهولك. وهي بتنزل للخدمة في صح 8 عدد 3، بتنزل في منظر حلو جدا، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، لدرجة الناس لما شافوها بالمنظر كده، منها في عدد 5، من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. تعلموا يمشوا هم الاثنين مع بعض، مش واحد لوحده او تسيبه وتنشغل. راح الطلبة منه بقى طلبة اخيرة بعد ما تمتعت بكل الحب ده، في عدد 6، اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك، لان المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لدى الرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. طلبت منه طلب وقالت خليني إيه خاتم على قلبك وخاتم على ساعدك. عارفين ليه لما الخاتم ده يرمز لإيه؟ يعني ليه الاثنين لما يجيبوا الخطبة ويتجوزوا ويحطوا خاتم؟ عهد ارتباط. طب وبيعملوا الخاتم ده من إيه؟ شمعنا؟ شمعنا من الذهب؟ ليه من الذهب؟ الذهب معدن لا يتغير ولا يتأثر بالإيه؟ بالظروف اللي حواليه. فعشان كده يختاروا الذهب، لان هم عايزين ان العهد اللي بيننا احنا الاثنين مش هيتغير بتغير الايه الظروف. طبعا هو كلام، لكن هو بيتغير بتغير الظروف. تقول له مش عايزه ذهب، هات لي سوليتير. بابا انسان